الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس الثالث من مجالس مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية للجيل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والعون. طيب، لازلنا في المقدمات المنهجية، لازلنا في المقدمات المنهجية في قضية العقيدة. اليوم المقدمة عن مميزات العقيدة الإسلامية، وقبل ذلك ما يزيد الإيمان واليقين في صحة المعتقد الإسلامي. حقيقة في السنوات الماضية انفتحت على شباب المسلمين نوافذ من الشبهات والإشكالات ربما لم تكن موجودة سابقا على الأقل في كثير من البلدان، وصار يعني المهتمون بمجال تعزيز اليقين وتثبيت الإيمان والرد على الشبهات يتلقون أسئلة. يعني أنا واحد من اللي تلقيت أسئلة كثيرة من يعني بصيغة إنه ما الذي يثبت لنا أن الإسلام هو صح، هو الدين الصحيح، ويعني أناس يحتكون بشبهات وإشكالات معينة. المفترض أنه تحت مادة العقيدة يجاب عن هذا السؤال، يعني المحل الصحيح للجواب وللتفاعل مع هذا السؤال هو مادة العقيدة. ولذلك إذا ما كان في عناية حقيقية في هذا الباب، لا تستغرب أنه تجد إنسانا دارسا للعقيدة كتفاصيل ثم قد يقع في مطبات وإشكالات في الأصول. أنا أتذكر قبل سنوات كلمني واحد، كان عندي رقم مخصص لاستقبال أسئلة الشبهات، فكلمني واحد ملحد وقال لي أنا خريج قسم أصول دين، خريج من الجامعة قسم أصول دين. أصول دين يعني هو أكثر تخصص إسلامي في الجامعة يدرس فيه العقيدة. بطبيعة الحال ما أبغى أقول أنه التخصص نفسه هو تخصص سيء أو تعبان، تخصص جيد وفيه نفع كبير، ولكن أحيانا ما يكون في تركيز واهتمام بما يثبت الإيمان واليقين. هو عموما يعني مع الأسف من جوانب النقص الأساسية في التعليم الأكاديمي أنه تعليم لم يصنع ليجيب عن أسئلة الواقع، لم يصنع ليجيب عن التحديات التي يواجهها الإنسان المسلم. وهذا الكلام يطول وليس هو موضوع الدرس. فعلى أي حال أنا يعني كانت الكلمة ترن في الرأس، خريج أصول دين وملحد، فهذه قضية في غاية الخطورة. طبعا بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى أنشأت برنامج صناعة المحاور مع مجموعة من الزملاء، وكان الهدف من صناعة المحاور هو العنوان المعبر عنه بالدرس أو في الكتاب الأول في المقرر، وهو دلائل أصول الإسلام. أصول الإسلام لها دلائل ولها براهين ولها يعني أدلة، إذا دخلت إليها ونظرت فيها تزداد إيمانا ويقينا، وتعلم أنك مسلم لا لمجرد أن البيئة التي حولك مسلمة. لأن هم كان بعضهم يسأل يقول طب اللي ولد يهودي يهودي، واللي طب إيش اللي خلي دينكم أصح من الأدين. وبالمناسبة هذه الأسئلة لم تنتهي، يعني أنا طرح علي هذا السؤال قبل مدة، عملت محاضر للشباب جامعيين فطرح علي نفس هذا السؤال، وأحيانا مساكين بعض الشباب ينغمسون في أوحال هذه الشبهات ويظنون أنهم يفكرون تفكيرا يعني محايدا وما إلى ذلك. فكان النقاش والجواب هو أنه ليست القضية في أنك ولدت مسلما، وإنما القضية أنك إذا نزلت إلى ساحة البرهان والدليل لا يمكن لدين ولا لمذهب أن يصمد أمام أدلة الإسلام. ما في ساحة البرهان لا يوجد دين يمكن أن يستدل لإثبات صحته كما يستدل على إثبات صحة الإسلام. وأنا هنا لا أقول أنه من دراسة العقيدة التي يجب أن يربى عليها الشباب أنه تعرض الشبهات والرد عليها، لا، الشبهات والرد عليها ليس منهجا في البناء التعليمي الأساسي، وإن كان يعني يحتاج إليه في مواطن معينة، في تخصصات معينة، في مستوى علمي معين. لكن المهم الذي ينبغي أن يعرض هو ما يمكن أن نسميه بتعزيز اليقين بصحة الإسلام. أن يكون هذا الإسلام في قلبك مستقرا وثابتا. وهذا مجال العقيدة. يعني مجال العقيدة احنا ما هو بس مجال انه رد على مخالفين ينتسبون للإسلام، وإنما من أهم مجالات العقيدة وموضوعات العقيدة أن تثبت أن عقيدة الإسلام، أو تثبت لديك أصلا أن تكون عقيدة الإسلام لديك راسخة يقينية عميقة ذات جذور عصية على الاقتلاع، ذات جذور عصية على الاقتلاع. متى تحتاج إلى هذه الجذور العميقة؟ تحتاج إلى هذه الجذور العميقة وقت الابتلاءات والفتن. أحيانا لما تأتي ابتلاءات شديدة على الإنسان، شوفوا يا جماعة، الشيطان العدو الأكبر لنا، الشيطان عنده تخصصات، عنده خبرة عظيمة جدا في كيفية الدخول على الإنسان. الشيطان لا يدخل عليك في حال الرخاء وحال السعة ويشككك في الدين، وإنما يأتيك في أوقات الأزمات. مثلا لما تصاب بابتلاءات وضربات شديدة جدا، يأتيك من جهة سؤال الشر، فيقول لك مثلا الله رحيم، فلماذا لم يعني يستجب دعائك؟ لماذا هذه الابتلاءات تتوالى عليك؟ ومع الأسف يوجد أناس تركوا الدين بسبب مثل هذه الأسئلة. طيب كيف تصمد أمام هذه الأسئلة؟ ليس فقط أن تتعلم الجواب المعرفي في الرد على شبهة معينة، وإنما أن يكون الإسلام لديك عميق الجذور، عميق الجذور، غير قابل للاقتلاع، غير قابل للاقتلاع وقت المحن، وقت الأزمات، وقت الشدائد، وقت الفتن، غير قابل للاقتلاع. وإذا كان جذير، إذا كان عميق الجذور، فإنه يكون عندك أثمن من أي شيء آخر. ولذلك أحيانا بعض الناس لا يسقطون أمام مطارق الابتلاء التي فيها الشدة، ولكنهم يسقطون أمام ابتلاء النعمة وانفتاح الدنيا وفتن الشهوات وما إلى ذلك. وفي كلا الحالين تحتاج إلى أن يكون الإسلام عندك عميق الجذور. الخلاصة، نحن الآن في مادة العقيدة. من الأمور التي ينبغي العناية بها ما يزيد يقين المسلم بأن عقيدة الإسلام هي العقيدة الصحيحة، بأن دين الإسلام هو الدين الذي لا يضاهى في البراهين والأدلة، لا يضاهى، ما فيه، ما يوجد دين آخر يمكن أن يصمد أمام دين الإسلام في ساحة الحجة والبيان والبرهان. فإذا قلت إنك مسلم تقولها وأنت واثق وأنت معتز وأنت مطمئن وأنت على نور وعلى بينة وعلى بصيرة. وبالتالي القضية لا تكون مجرد صمود أمام الشبهات والشهوات، وإنما حتى وقوفك بين يدي الله يختلف، لأنك لما تقف بين يدي الله تستحضر بيقين أنك تقف في الموقف الحق، وأنك بين يدي الحق، وأن الله سبحانه وتعالى حق، وأن لقاءه حق، وأن البعث حق، وأن النبيين حق، وأن الساعة حق. وهذه الأصول الكبرى ترى تدخل حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. هذه الحقائق الأساسية. حسنا، كيف يمكن أن يعزز الإيمان ويعزز اليقين بصحة هذا الدين وعظمته؟ لاحظوا، أنا نبهت أن القضية لا تكون بمنهج إيش، لا تكون بمنهج أو بطريقة الرد على الشبهات. يعني تعزيز اليقين لا نقول أنه هي ما هي أبرز شبهات الملاحدة والنصارى وكذا ونرد عليها كذا يتعزز الإيمان واليقين، لا. وإنما تعزيز اليقين هو أن تتفكر وتتدبر في أدلة ما يثبت ويعزز من صحة دينك، لأنه هذا له براهين. ثم على هذه البراهين هناك اعتراضات من المخالفين، فالرد عليها يأتي رقم إيش؟ 2. أما رقم 1 هو إيش؟ هو النظر في نفس الأدلة والبراهين. وهذا يا جماعة عموما في المناهج بشكل عام، من الخطأ أن يبدأ الإنسان بالرد. الرد هو عبارة عن حالة استثنائية، حالة استثنائية، لأن الرد هو رد على شبهة أثيرت على إيش؟ على دليل أو على الحق نفسه. جيد؟ طب إذا الحق نفسه مو باين عندك، فما يعني ما يصلح الإنسان يبدأ في الخطوة الثانية قبل الأول. طيب، ما الذي يدخل تحت كلمة أصول الإسلام؟ احنا نقول تعزيز اليقين بإيش؟ بأصول الإسلام. تعزيز اليقين بأصول الإسلام. مما يدخل في ذلك أولا قضية توحيد الربوبية، يعني ممكن أن نقول في البداية قضية وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وكماله، وأنه الرب الخالق المدبر سبحانه وبحمده. وحتى ما يدخل في توحيد الألوهية أنه المستحق وحده للعبادة، يعني ما يتعلق بإثبات وجود الله وإثبات كماله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، هذا الأمر الأول في إيش؟ الأمر الأول في أصول الإسلام. الأمر الأول في أصول الإسلام. طيب، هل هذا الموضوع الأول، نحن نرجع للثاني والثالث، خلينا نسمي الثاني والثالث سريعا بعدين نرجع الأول. الأمر الثاني هو الإيمان بنبوة نبيه محمد عليه صلاة الله وسلامه، والوقوف عند البراهين والدلائل المثبتة لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو الإيمان بأن هذا القرآن هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأنه كلامه، والوقوف على الدلائل التي تثبت ربانية هذا القرآن وأنه ليس من عند البشر. ويمكن أن يضاف أمر رابع وهو ما يتعلق ب يعني عظمة هذا الدين وإثبات صلاحية هذا الدين وما إلى ذلك، لكن هذا هو حقيقة فرع عن الأمر الثاني والثالث وله علاقة بالأول كذلك، نكتفي بالثلاثة كعناوين أساسية. طيب نرجع الآن بالنسبة للأمر الأول اللي هو إيش؟ ما يتعلق بالله من حيث الوجود والعظمة والكمال والوحدانية والاستحقاق للعبادة، هل هو موضوع فلسفي كلامي اخترعه بعض العلماء المتأخرين أم هو موضوع قرآني؟ هو موضوع قرآني. طب حتى وجود الخالق سبحانه وتعالى موضوع قرآني؟ نعم موضوع قرآني. من الذي قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا استدلال عقلي على إيش؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب فيما يتعلق بالوحدانية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا استدلال على استدلال إيش؟ عقلي على وحدانية الله. طيب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إذن يعني إيش إذن؟ لو كان كذلك، يعني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن أي لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا الآن استدلال إيش؟ استدلال عقلي على إيش؟ على وحدانية الله. ولذلك هنا يأتي سؤال، هل يصح أن نستدل على غير المسلم الذي لا يعترف بصحة القرآن، هل يصح أن نستدل عليه من أدلة القرآن أم لا يصح؟ الجواب فيه تفصيل، أيوه على حسب الدليل. إذا كان الدليل خبريا فقط ما يصح الاستدلال به الذي لا يعترف بصحة القرآن إلا بمقدمة تثبت له فيها إيش؟ صحة القرآن. جيد، إيش مثال على أدلة الخبرية المحضة فقط؟ الرحمن على العرش استوى مثلا. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا الرحمن على العرش استوى خبر محض يؤمن به المصدق بإيش؟ بصحة القرآن. جيد، فلو كان الشخص غير مؤمن بصحة القرآن له أن يقول لك أنا لا أؤمن بهذه القضية، لكن طبعا أنت يعني ممكن، أنا قصدي بس من حيث الإلزام، مو معناه أنه ما يستفيد لو عرضت له أدلة القرآن حتى الخبرية. فهمت الفكرة؟ أنا أتكلم فقط من حيث الإلزام، لكن ممكن شخص عادي تعطيه حتى هو غير لا يعترف بصحة القرآن، تقول له اقرأ معاني القرآن، اقرأ مضمون القرآن، فيقرأ ويتأثر ويستفيد وقد يسلم. فهمت الفكرة؟ لكن في النقاش اللي فيه إلزام معين أنت ممكن تستدل بدليل معين فيقول لك هذا الدليل يتوقف على صحة الإيمان بأن هذا الخبر صحيح وأنا وهو لا يؤمن بذلك. واضح الفكرة؟ لكن هل معنى هذا أنه ما يستعمل في الدعوة؟ لا يستعمل في الدعوة وتعطيه معاني القرآن ويتأمل ويتفكر لعله ينتفع ويستفيد. جيد؟ طيب، فإن كانت الأدلة القرآنية فيها استدلال عقلي فلك أن تلزمه بذلك ولا يقول أنا لا أعترف بصحة القرآن. قل له وإن لم تعترف بصحة القرآن فهنا الدلالة دلالة عقلية صحيحة يجب أن تفهم. واضح الفكرة؟ طيب، هنا ينبغي أن ننبه إلى تنبيه، ألا وهو أن بعض الطوائف المنتسبة للإسلام من يعني الطوائف اللي في التاريخ الإسلامي اللي كانت من طوائف المسلمين يعني، ولكنهم استدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى بطرق خاطئة، وركزوا في التوحيد على وجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم استدلوا عليه بطرق خاطئة. هذه الطرق خاطئة فيها تعقيدات فلسفية وتعقيدات عقلية، الشيء الواضح يعني يروحوا له من بعيد وإلى آخره، ونشأت عنها لوازم فاسدة. لذلك احنا ما نتبنى هذه الفكرة، وإنما نتبنى الاستدلال على وجود الله بأي شيء تحت أي قانون. تمام ابن جاي، بس تحت أي قانون؟ إيش القانون العام اللي يحكم الاستدلال على وجود الله كقانون عقلي يعتبره القرآن دائما؟ طيب طيب، أيوة أحسنتم حتى هنا في الجواب، اللي هو قانون دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الحدث على من أحدثه وعلى الفاعل. فنحن نستدل كطريقة القرآن، دائما الله سبحانه وتعالى يذكر لنا المخلوقات ويجعل هذه المخلوقات آيات، يجعلها آيات على إيش؟ على قدرته وعلى كماله وعلى وحدانيته، أليس كذلك؟ يعني كم في القرآن الحديث عن نزول المطر وعن السماء وعن الأرض وعن الحيوانات وعن السحاب وعن إلى آخره، كثير جدا صح؟ وتجد فيها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني إذا كان الذين تعبدونهم من دونه هم آلهة فأروني آثار ألوهيتهم، أثور آثار ربوبيتهم، آثار قدرتهم، أروني ماذا خلق الذين من دونه، ما في. وإبراهيم عليه السلام استدل مع المتجبر الطاغية ها بأنه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلذلك تحت قانون دلالة الأثر على المؤثر نحن يزداد يقيننا بعظمة الله وقدرته وكماله وقبل ذلك وجوده ووحدانيته. جيد، ولا نعقد هذه القضية، أليس كذلك يا يحيى؟ بحيث أنه نوع يعني تعقيدا في قضية الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما نتبع طريقة القرآن فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلينظر الإنسان مما خلق إلى آخره من الآيات التي تذكر الإنسان بأصله ونفسه وأنه لم يكن شيئا. وهذه أيها الكرام أيتها الكريمات يعني من أعظم الأدلة، النظر في النفس وكيف أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، وأنك أنت يا من تسمعني الآن ولديك عقل وصارت عندك قدرة على التحليل وقادر تستوعب هذا الكلام، وفي نفس الوقت لك مشاعر غريبة، يعني كلمة واحدة تسمعها تجعلك تبكي، وكلمة أخرى تسمعها تجعلك تضحك، وكلمة أخرى ثالثة تسمعها تجعلك تصفر خجلا وهكذا أو تحمر خجلا إيش هذا الإنسان العجيب؟ طيب ارجع في التاريخ شوية ستجد أنه كان أقل علما قبل زمن، ارجع في التاريخ أيضا ستجد أنه لم يكن يعلم شيئا. هذا أنت يا يحيى، هذا أنت يا عمار، هذا أنت يا محمد، هذا أنت يا عمر، كلكم إذا رجعتم بالزمن الوراء ستجدون أنكم لم تكونوا تعلمون شيئا. هذا أنا، لم نكن نعلم شيئا. ثم بعد ذلك ترجع، ما إحنا ما وجدنا كمخلوقات يعني صغيرة بعدين كبرنا، إحنا كنا شيئا آخر. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه نطفة في قرار مكين. الله يذكرنا بهذه الحقائق. ليش يذكرنا بهذه الحقائق؟ حتى يزداد إيمانك به وأنه العلي العظيم الخالق العزيز سبحانه وبحمده. فأنت تذكر كيف يمكن أن ينتقل حال الإنسان، كيف ينتقل الإنسان من حالة ماء مهين إلى كائن له مشاعره وأحاسيسه وفهمه وإدراكه وبصره وسمعه، ويعني ينطلق في هذه الأرض ويحفر ويبني ويحفر ويبني ويكسر ويهدم، وشيء عجيب يعني. وبعدين يتعلم، وبعدين يصعد الفضاء ويروح ويجي ويقرأ ويكتب ويؤلف ويعبر. إيش هذا؟ كيف خرج كل هذا من شيء جامد؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فالإنسان يفكر في مثل هذا. لذلك الله ذكر هذه المعاني كثيرا. هذا الآن داخل في صميم إيش يا عمار؟ وبالتالي في صميم العقيدة، داخل في صميم العقيدة. العقيدة ليست مجرد موضوعات تفصيلية يناقش الإنسان عنها المخالفين ويظن أنه هكذا هي العقيدة فقط. العقيدة من أهم ما يدخل فيها ومن أهم ثمراتها ما يزيد الإنسان إيمانا بخالقه، وأنه الله الحي القيوم العزيز الحكيم الواحد الذي خلق كل شيء، وأن كل ما سواه مخلوق، وأن كل ما سواه فان، وأن الذي يبقى هو الله ذو الجلال والإكرام، وأنه رب العرش العظيم. هذه صميم العقيدة، صميم العقيدة. ولما نقول عقيدة فهي ليست مجرد موضوعات نظرية وتسأل عنها في اختبار في نهاية العام وتجاوب. هذه حياة القلب، هذا يتنفسها قلبك تنفسا. وهناك يكون قلبك هو القلب الموحد حقا، لأن الذي يعمر قلبه بهذا هل يلتفت إلى غير الله؟ لما يكون عندك يقين تام بأن الله هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأنه الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وأن بيده الخير، وأنه القهار، وأنه المتكبر، وأنه الذي كل شيء إليه صائر وإليه راجع، وأنا لله وأنا إليه راجعون. لما تكون هذه عقيدة حقيقية، أسألك بالله، هل إذا جاءتك أزمة ستبحث حينها عن أموات يغيثونك، ولا عن يعني يلتفت قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ بالعكس، ستجد أن القلب سيتوجه مباشرة إلى من قد عمر أصلا، إلى الله سبحانه وتعالى الذي قلبه ينبض دائما بذكره والإيمان التام بقدرته وجلاله وكبريائه وعظمته. واضح الفكرة؟ وهذا يكون حين يمتلئ القلب، أو حين يكون القلب موقنا بصحة هذه العقيدة. إذن ما الذي ينمي صحة العقيدة في الركن الأول؟ الجواب، من أهم ما ينمي العقيدة فيما يتعلق بالأمر الأول هو التفكر في مخلوقات الله، والاستدلال بدليل الأثر على المؤثر، وبدليل السببية، وبدليل أنه لا يحدث شيء إلا بفاعل، ما في حدث يحدث في الكون إلا بفاعل. وهذا دليل السببية، اللي هو دليل يعني كما يقول العلماء يستدل به ولا يستدل عليه، ما يستدل عليه. هذا دليل فطري عقلي متفق عليه بين البشر، من ينكره ينكر مكون بشري أساسي، بل يلغي كل شيء من إمكانية حتى العلوم. يعني ما تقدر يعني تعمل علوم بشرية إذا أنت تنفي قضية السببية، ما في، لازم. جيد. وهذا كما قلنا دليل قرآني يستدل الله سبحانه وتعالى به كثيرا على عباده في ذكر هذه المخلوقات. إذن مطلوب منك أيها العبد المؤمن أن تتفكر في مخلوقات الله، وتعلم من خلالها عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه ووحدانيته وعظمته، ومن ثم تنقاد له وتوحده بناء على علمك به الذي نتج عن علمك بمخلوقاته. جيد. هذا إذن المستند الأول لإيش؟ لتعزيز اليقين بما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى وكماله. طبعا الكلام في هذا كثير لكن ما يسع المقام يعني له. طبعا من الأخطاء اللي وقع فيها الطرف الآخر اللي ذكرته من الطوائف الإسلامية أنه قال أنه حصروا إمكان الاستدلال بأن كل حادث له محدث، حصروه في ليس في حدوث المخلوقات الجزئية، يعني إنسان ولد، زهرة نبتت، ما يستدلون بهذه الحادثات، وإنما يستدلون بحدوث أصل الكون، بداية أيوة بداية خلق الكون. إما أن يعني ما نقدر نستدل بحدوث بأن الله سبحانه وتعالى هو محدث هذا الكون، محدث هذه المخلوقات، إلا إذا استدللنا أو أثبتنا إيش حدوث أصل الكون. جيد. طيب سؤال، هل إذا أثبتنا أن هذا الكون كله حادث هل هذا دليل صحيح على إثبات وجود الله؟ لا. نعم. طب هل هو الدليل الوحيد؟ لا. في قضية الحدوث؟ لا. هذه المخلوقات التي تحدث، أنت يا عمر مجرد وجود ومجرد وجودك بعد أن لم تكن، هذا بمجرده إثبات من أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة؟ عموما الكلام في هذه القضية يطول، لكن يعني حصر القضية في إثبات حدوث أصل الكون عسر الدليل، عسره، صار عسيرا. جيد. فأنت تقول طيب كيف تثبت حدوث أصل الكون قبل المكتشفات الحين، قبل الفيزياء الحديثة، وقبل، لأنه الحين حتى الملحدين يثبتوا إيش؟ يثبت حدوث الكون حتى الملحدين. جيد. بس يثبت حدوث الكون بعدين يمسكوا هذا العقل، تمام، ويسوي له ذبح على غير الطريقة الشرعية. هو يثبت حدوث الكون، تمام، عنده أدلة علمية إنه هذا الكون الذي نعيش فيه هو ليس كونا إيش؟ لا، ليس كونا، ليس كونا أزليا، أزل يعني ليس كونا لا بداية له، وإنما هو كون إيش؟ حادث. طيب ممتاز، سلام، الكون حادث، أيوة، وكل حادث إيش؟ لا لا لا، هم يقول لك لا. كيف؟ يقول لك والله ممكن ينشأ من العدم، ممكن ينشأ من الصدفة، ممكن يكون في زي الواحد من يعني بين قوسين يعني الممن ذبحوا عقولهم بالطريقة غير الشرعية، يقول لك ممكن يكون في حضارة موجودة في الكون تطورت بالطريقة الداروينية، هي نفس الحضارة دي. طب هي نفسها مين أوجدها؟ لا، هي تطورت لحالها وبعدين جات وغرست بذور. ترى جماعة هذا بروفيسور في حقيقة، بروفيسور في علم الأحياء من أشهر المتخصصين العلميين في هذا المجال، ولكنه نحر عقله، نحر. جيد. طب الكون حادث يا أبو الشباب ولا مو حادث؟ قال حادث. طيب أيوة كمل. قال لك أبدا لا، ما سبحان الله، هذا الكبر الذي يجعل الإنسان يرفض مبدأ العبودية ومبدأ أنه ذليل ومبدأ أنه فقير، ما يبغى يعترف، هو يحس أنه هو سيد الكون، هو يشعر أنه هو امتلك ناصية العلوم، هو ما يدري أنه أو ما يستحضر أنه إذا يعني إذا جاء مرض من الأمراض أنه كل شيء في هذا الكون يصبح قبيحا بالنسبة لنظره. طب ما أضعفك أيها الإنسان. على أي حال، هذا فقط المستند الأول من الأدلة اللي هو إيش؟ استدلال بالمخلوقات على عظمة، على وجود الخالق وعظمته وكماله ووحدانيته، و إيش القانون اللي يستدل فيه؟ بالأثر على المؤثر، أو بأن لكل حادث محدث، فأنك تثبت هذه الأشياء حدوثها فتثبت أن لها خالق سبحانه وتعالى. طبعا هنا الملاحدة يعني من ثقافتهم، هنا حتى نفسه هذا اللي أنا ما بحتى أذكر اسمه، البروفيسور هذا، طبعا هو مؤلف كتب في الإلحاد ومسوي أنه هو يعني داعية الإلحاد اللي يعني الكبير، فهو يقول لك لا والله شوف أنا ما أبغى أطرح خيار الخالق، لأنه لو طرحت خيار الخالق فحنيجي نفس الفكرة فحنقول إيش، طب من الذي أوجد الخالق ومن التسلسل هذا المعروف. طبعا هذه شبهة من أسخف الشبه، وهي من الشبه التي يستعملها الشيطان في تضليل الإنسان. ولكن في الحقيقة إيش الفرق بين الكلام هذا أو بين هذه الشبهة وبين استدلالنا بالمخلوقات على الخالق؟ إيش الفرق؟ الفرق هو أن هذه المخلوقات أثبتنا أنها إيش؟ حادثة، حادثة بعد أن لم تكن. أما الخالق فلا تستطيع أن تثبت أنه حادث سبحانه وبحمده، وأمر آخر وهو أن الكون هذا الذي تعيش فيه لا يمكن أن يوجد إذا كانت القضية بالتسلسل، إنه هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا. طيب بعدين فين حتوصل؟ لا أيوة، إذا ما وصلت إلى نقطة بداية فلن توجد نقطة الإيش النهاية اللي أنت عايش فيها، وبما أنها موجودة إيش يعني موجودة جيد. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو سبحانه وبحمده دائم الوجود، هو دائم الوجود سبحانه وبحمده. ولذلك نحن نعبده لأنه لا أحد يتصف بهذه الصفة إلا هو الواحد سبحانه وبحمده. ولذلك كانت سورة الإخلاص ثلث القرآن، لأن فيها إيش؟ لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا أقصد من أهم المعاني التي في سورة الإخلاص. إحنا توسعنا كثير، بس هذا التوسع هو عبارة عن اختصار جيد. هنا قبل أن أنتقل للنقطة الثانية، هنا أنصح بقراءة الكتب التي تتكلم عن الدقة في خلق المخلوقات، وأدعو لمشاهدة الوثائقيات التي تتحدث عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من ما يزيد الإيمان. فمثلا شوف الأشياء اللي تتحدث عن الخلية داخل جسم الإنسان وكيف كذا وكيف إتقانه، وانت تتعجب ويكاد عقلك يصرخ تعجبا إنه أنتم يا من تدرسون هذه العلوم من غير المسلمين أو من الملاحدة، ألا يعني تصرخ بكم فطركم أو فطركم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء؟ إيش العجب هذا؟ أمر عجيب. يعني مثلا سعة تخزين البيانات المعلومات داخل الخلية، إيش هذا؟ أنت ما تتكلم الآن عن شيء موجود ولا مو موجود، تتكلم عن إيش؟ معلومات، بيانات مخزنة فيك، ومو تتكلم بس عن بيانات مخزنة فيك، تتكلم عن بيانات مخزنة فيك ومفعلة ينتج فيك أثر هذه البيانات. الآن مو في الدي ان اي هذا في الجينات، مو في لون العين واللون البشرة وحتى قابلية للأمراض والمدري ايش والكذا، صح؟ طب بعدين انت لا يعني هذه معلومات، بعدين في الواقع يصير الإنسان بناء على إيش؟ معلومات. أو شيء كيف تخزنت؟ بعدين أنت تتكلم عن حجم مو بس لا يرى، عن حجم في غاية الصغر. يعني أنت الآن لو جاك يو إس بي صغير جدا، لو اخترعوا واحد يو إس بي أصغر من اليو إس بيات الموجودة حاليا، أصغر منها 50 مرة، بس إنه يرى كنقطة كذا صغيرة، وتقول لك هذا اليو اس بي فيه يخزن جيجا، تقول كيف؟ إيش الإتقان والعجب والعظمة في من صنع هذا اليو اس بي؟ فبتقول له الخلية فيها تخزين مهول وهي أصغر من ذلك بآلاف المرات، ثم بعد ذلك تقول إن هذا كله صار صدفة؟ أنت إيش فين عقولكم؟ من الذي خلق؟ من الذي أودع في هذه؟ إيش هذا العظمة؟ بعدين في كل إنسان، بعدين ما هي خلية واحدة فيك، ملايين أو مليارات الخلايا، ما هذا؟ بعدين كيف جاءت؟ بعدين يعني كلما تأمل الإنسان في في في المخلوقات يزداد يقينا بعظمة الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول إنه الإنسان يعني يتعبد لله بالتفكر في مخلوقاته وبزيادة العلم في مخلوقاته. جيد؟ طيب، مما أيضا يقوي هذا الأصل الأول الذي هو إيش الأصل الأول؟ وجود الله ووحدانيته وكماله واستحقاقه للعبادة وحده. مما ينمي هذا اللي هو التفكر في آيات الله الإيش الشرعية، اللي هو التدبر في كتابه العزيز. يعني الأول كان التفكر في آيات الله الإيش الكونية، الأول التفكر في آيات الله الكونية بالاستدلال بدليل الأثر عن المؤثر كذا. الآن التدبر في آيات الله الشرعية، التدبر في كتاب الله يوصلك إلى هذه النتيجة أيضا. ولذلك يجتمع الكون المنظور مع الكتاب المسطور على نفس النتيجة، وهي أن الله هو الحق الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. وهذا من صميم وأهم ما يمكن أن يدرس في العقيدة الإسلامية، كيف يزداد الإنسان يقينا بأن الله هو الحق سبحانه وبحمده. واضح؟ وكيف يدل الكتاب المسطور أو كيف يدل الوحي القرآن على هذا؟ الكلام أيضا فيه يطول، أؤجله إلى الأصل الثاني اللي هو إيش؟ الأصل الثالث عفوا، اللي هو إيه؟ بس كم الساعة الآن؟ أي طيب، إحنا كذا الوقت عندنا يعني تجاوز الحد، فإن شاء الله، لأنه الأصل الثاني الحديث فيه مثل الأول، أقل شيء مثل الأول، جيد. فإن شاء الله اللقاء القادم في مادة العقيدة أتحدث فيه عن الأصل الثاني اللي هو فيما يتعلق بإثبات النبوة، وبعدين يتكامل عندنا الأصل الأول مع الأصل الثاني، بعدين مع الأصل الثالث، لتزداد أدلة الإيمان واليقين. وسنعرف أنه لاحظ، حتى الأصل الأول إحنا قلنا مو فيه نوع من الأدلة، وإنما أكثر من نوع، اللي هو التفكر في آيات الله الكونية وفي آيات دبر في آيات الله الشرعية تجتمع مع بعضها، بعدين هذه تصير عندك رقم واحد. طب تحت التفكر في آيات الله الكونية كم دليل يوجد؟ كم دليل؟ تفكر في آيات الله الكونية كم دليل يوجد فيه؟ كم دليل جزئي؟ هذا القانون، كم دليل يوجد فيه؟ تفكر في آيات الله الكونية لا متناهي، 60,000 إلى آخره. 60,000 ليش هذه؟ يعني أعتقد أنه أكثر شيء. المهم ما لا قدر له من أدلة، يعني وجود كل مخلوق بحد ذاته يعتبر دليل، الإتقان اللي داخل كل مخلوق يعتبر دليل، النباتات والتأمل فيها وفي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، جيد، وإلى آخره. الله ذكر النباتات كثيرا ليس كذلك، وكيف هذه الفواكه وألوانها وأنواعها، وبعدين سبحان الله كيف هي متناسبة مع الإنسان اللي هو ما هو نبات، ما له دخل بالنبات، إنسان موجود على نفس الأرض. سبحان الله، يخرج الإنسان يخرج يجد أن النباتات مناسبة لجسمه ويحتاج لها، وهذا يكمل عنده كذا، وهذا يكمل عنده كذا. طب إيش إذن الذي خلق الإنسان؟ هو الذي خلق نبات، ثم يجد مخلوقات أخرى ما لها دخل بالبشر، كائنات حية، حيوانات، شيء منها مسخر تسخيرا عجيبا للإنسان، حتى إنه لو ألغي لتعطلت حياته البشرية. أنت تتكلم عن قرون الماضية قبل اكتشاف، لأن بعض الناس ترى ما يجي يتكلم عن أمور الإيمان يحسب أنه هو العايش الوحيد في كوكب الأرض. البشرية عاشت يعني قرونا الله أعلم كم قدرها قبلك، عاشوا على الأحصنة وعلى الجمال وعلى الحمير. طيب هذه من سخرها؟ من خلقها؟ سبحان الله، الإنسان وجد هذه الكائنات، من اللي أوجدها؟ وبعدين يتغذى على لحوم الأغنام والأبقار والجمال، وتجد أن هذه اللحوم مناسبة للإنسان ولاحتياجاته ولكذا وإلى آخره، وهذا مسخر لهذا، وهذا مسخر لهذا، وهذا مسخر لهذا. طبعا إذا وسعت النظر أكثر ستجد أن الأرض نفسها في زاوية ميلها وفي درجة بعدها عن الشمس وفي طبيعة مسارها ستجد أنها متقنة غاية الإتقان. ثم وهكذا كلما توسعت أكثر تقول لا إله إلا الله. فإذا قرأت القرآن ستجد أنه أهم مصدر يعرفك على من تعرفت إليه بقلبك وبعقلك، أو بعقلك في الاعتبار الأساسي. أنت كنت تفكر تقول سبحان الله سبحان الله، يأتي القرآن ليشرح لك، فيقول لك الرحمن على العرش استوى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما تعرفه أنت بالعقل، صح ولا لا؟ يأتي الدليل الشرعي ليبين لك من هذا الخالق سبحانه وبحمده وما صفاته وإلى آخره. نسأل الله العلي العظيم السميع العليم الرحيم الودود الشكور الحليم الذي لا إله إلا هو أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وأن يجعلنا من أتباعه وأن يجمعنا به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.